بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وأطل في عمره على عمل صالح، والحاضرين والمستمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب. هو أبو خيثمة، وقلنا أبو خيثمة قد أكثر عنه الإمام مسلم كثيرا، روى له الجماعة ابن ماجه. وأبو معن الرقاشي، واللفظ لزهير. هو أبو معن الرقاشي، الرقاشي هو من رجال الصحيحين ومن الثقات. قال: حدثنا عمر بن يونس. عمر ولا عمرو؟ عمر بن يونس اليمامي. عمر بن يونس اليمامي ثقة، روى له الجماعة. قال: حدثنا عكرمة بن عمار. عكرمة بن عمار صدوق، وهو قال بعض العلماء يضطرب كثيرا في حديث يحيى بن أبي كثير. قال: حدثنا، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال: حدثنا إسحاق بن أبي طلحة. إسحاق بن أبي طلحة من الثقات، ما مر علينا كثيرا، روى له الجماعة. قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، له منا على أهل الإسلام جميعا بما حفظ لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبثه في الناس، وهو قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والأهل والولد، وقد كان من أطول الصحابة عمرا، ومن أكثر الصحابة ولدا، ومن أسر الصحابة غناء. قال: كانت عند أم سليم يتيمة وهي أم أنس، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقال: أنت هي؟ لقد كبرت، لا كبر سنك. لا كبر الله سنك، أو لا كبر سنك. لا كبر سنك. فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت أم سليم: ما لك يا بنية؟ قالت الجارية: دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا، أو قالت قرني. فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها حتى لقيت رسول، يعني تضبطه تلفه يعني، نعم، حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أم سليم؟ فقالت: يا نبي الله، أدعوت على يتيمتي؟ قال: وما ذاك يا أم سليم؟ قالت: زعمت أنك دعوت ألا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على ربي، أني اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل، أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. وقال أبو معن: يتيم بالتصغير في المواضع الثلاثة من الحديث. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى العنزي. المثنى العنزي معروف، أبو موسى العنزي، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. حول الإسناد. قال: وحدثنا ابن بشار. قرينه، قرين محمد المثنى، كما قلنا قرينان كفرسي رهان، اشترك بجميع الشيوخ حتى أنهما مات في سنة واحد، ثقة ثابتة، روى له الجماعة. واللفظ لابن المثنى، هذا من بديع التصنيف عند الإمام مسلم. قال: حدثنا أمية بن خالد من رجال الصحيح من الثقات. قال: حدثنا شعبة. أما شعبة فهو أمير المؤمنين في الحديث، ثقة ثابت النبيل، روى له الجماعة. قال: عن أبي حمزة القصاب. ينظر فيه. عن ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو الصحابي الجليل. وراء أبو حمزة القصاب من خيار التابعين، لكني لا أستحضر اسمه، فالإخوة تبحث عنه. أما ابن عباس رضي الله عنه فهو يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كفاه فخرا، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين وعلمه التأويل. وأيضا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه هو جمع بين خيرين، ما هما عمر؟ العلم والعلم والحلم. ماشي، جزاك الله خير. جمع بين خيرين حريص. شوف الحب عمل فيك ايه، من وإلى. أنا أعرف خلاص، يا رب لا تكسر سفينته أبدا يا رب، وأدم عليه الخير دائما، واجعلها سفينة مستنيرة، واجعل من يأخذها تعاونه على البر والتقوى والعلم، حتى ولو أحبها غارقا في حبها لكنه يتعلم، أهم شيء من أهل البيت والعلم. لا، هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو من العبادلة الأربعة. الله بن عباس هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كان أقل الصحابة السبعة لكنه أيضا من المكثرين، وكان صغيرا، وهذه دلالة على أن مراسيل الصحابة إيش؟ حجة، لأنه لا يمكن يكون الحافظ كل هذه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو من العبادلة الأربعة. العبادلة الأربعة هم الذين إيش؟ هم الذين احتاج لهم الناس وكانوا صغارا، واحتاج لهم الناس كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال علماؤنا، والعبادلة الأربعة عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمرو بن العاص. وأخطأ النووي أنه أدخل معهم من؟ عبد الله بن مسعود. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت ألعب مع الصبيان، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب، قال: فجاء فحطأني، وقال: اذهب وادع لي معاوية، قال: فجئت فكلت هو يأكل، قال: ثم قال لي: اذهب فادع لي معاوية، قال: فجئت فقلت هو يأكل، فقال: لا أشبع الله بطنه. قال ابن المثنى: قلت لأمية: ما حطأني؟ قال: قفدني قفدة، يعني أخذه الجزم وكذا قفدة، حتى يعني ينتبه لما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. أراد أن يتوارى يختبئ من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم على حين غره بأبي هو وأمي. أما الحديث الأول، فأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الجارية يتيمة أم أنس رضي الله عنها وأرضاها، تعلمون أن النساء أو الجواري في هذه العصور وفي هذه المناطق بالذات أو هذه الأجواء، فإنها إيش؟ يعني تحيد بسرعة. يعني لذلك أصلا هذا رد على الأغبياء السفهاء الذين يردون الأحاديث التي ثبتت في الكتب الستة، كهذا الذي يعني هو أجهل من يعني أجهل من الجهل، الذي لا يعرف كيف يتوضأ، ويتكلم عن البخاري ومسلم، ويتكلم عن جرير الطبري، لا يفقه شيئا، يهرف بما لا يعرف. لكنه الحق أنه إيه؟ رجل ذيل، هو رجل ذيل لقمح، يعني هو لم يرتقي لأن يكون إيش؟ قمعا. لا، ده هو القمع بيوضع في أذنه والمستشرقون يصبونه، وهو إيه؟ كوعاء الجاز، هو كالوعاء كالصنبور، تفهمون؟ وهو أقل من الصنبور. فهو هذا الذي يرد، هو لا يفهم لا يفقه، هو يعطى فيحفظ وإيش؟ ويعطي ليؤثر. وهذا هو يعني هو حتى لا يصح أن يرتقي درجة القمع، ده هو ذيل الإيش؟ للأقماع. الغرض المقصود بأنه كان يرفض ويرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت 6 سنوات، وهذا لا ليس بعجب. النبي صلى الله عليه نفسه تعجب من بنت جارية كانت أمامه تلعب مع الجواري، في اليوم التالي وجدها إيش؟ وجدها فارعة، وجدها قد وصلت وبلغت مبلغ النساء. لذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم. عامة لما مرت على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت هي؟ يعني أنت اليتيمة؟ لا كبر سنك، يعني كبرتي لا كبر سنك. فأول شيء تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من كبر سنك، أنها قد ظهر عليها مظهر النساء. ثم قال، وهذا أكيد قبل الحجاب، فقالت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كبر سنك، العلماء وجهوها توجيهين. التوجيه الأول أن هذا كان قول، هذا القول ليس دعاء عليه، هذا القول ليس دعاء عليه، بل هذا القول خرج مخرج إيش؟ التعجب. هذا القول خرج مخرج التعجب، يعني كان يقول أنت كبرتي، كيف كبرتي، كيف وكيف هذا؟ فهذا من باب التعجب. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات يسيرة، في مدة يسيرة، صارت امرأة كبيرة يمكن أن تنجب إذا تزوجت. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر سنك تعجبا. والتوجيه الثاني، وتوجيه أوجه من هذا التوجيه، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا كبر سنك، هو يدعو لها لا يدعو عليه، هو يدعو لها لا يدعو عليه، وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك أن أرد إلى. إيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا كبر سنك؟ يعني لا تردين إلى أرذل العمر، وهذا دعاء لها، هذا من المناقب والمحاسن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين إجمالا، هو الآن كأنه يعني لم يوضح هذا الكلام لأم أنس، لأنه قال كلاما إجمالا، أنه لو وقع مثل هذا الكلام يتردد بين الصحابة فينتهي تنتهي المسألة، حتى لا يكون هناك كل حالة خاصة يبينها المسألة. فصار على العموم الإجمال أنه قال أنا شاردت ربي، وكما بينا مع معنى شاردت ربي أنا دعا ربه أن الله تفضل وتكرما قد أجابه، شاردت ربي أنني ما دعوت على أحد أو لعنته أو سببته إلا كانت إيش زكاة له وكفارة. فكانه يقول أبشري أنا لا أدعو على أحد، ولو دعوت فإنه لا يكون دعاء عليه بل هو يكون دعاء له. وهذا في مضمار ما قلناه، لأنه لما قال لها كبر سنك ليس إيه دعاء عليها، بل هو دعاء لها بأنه لا ترد إلى أرض العمر. آخر حديث هو حديث ابن عباس مثلا مر على الصبيان، ففيها دلالة واضحة جدا على جواز لعب الصبيان، وهذا طاقة. فأنت لما تمنع الصبي عن اللعب فأنت بذلك يمكن أن تجر نفسك إلى الإثم، لأنك ستؤثم الولد، والولد سيفعل ما لا يمكن أن يعني يطاق، فيحدث ما لا يحمد عقباه. لكن هذا هو في الأولاد، شو سلم يمر عليهم وهم يلعبون وإيش، ولم ينكر بأبي هو وأمي، بل ورد في الحديث الأخرى أن أنس كان يلعب ونبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس افعل كذا ولا يفعل وهو يلعب، يرجع نبي صلى الله عليه وسلم يستغرب فعلت يا أنس لا يفعل. ولذلك قال أنس بن مالك قال لا والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلت، ولا شيء لم تفعله لما لم تفعل. ثم يقول لو قدر له إيش لفعل، لو قدر له لفعل. وكان يمر على الجواري ويمر على الصبيان يلعبون ولا ينكر عليهم، بل الأعجب من ذلك أن سلم تزوج عائشة 9 سنوات، دخل بها عندها 9 سنوات. أنت قدر جارية حدث السن، فكان الصبايا يأتينا إلى عائشة يلعبنا مع عائشة، يلعبنا جواري يلعبنا، فيأتي الإنسان فإيش فينقمعنا يعني فرارا وخوفا وهيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم إرضاء لعائشة فيأتي لها بإيش بالجواري تلعب معهن، وهو الزوج هو 4 أو 5 سنة. انظر لما الأغبياء ينكرون على هذا، لما الجهل السفهاء ينكرون على ذلك. والله لو التمسنا لأن هذا الحق، أن هناك هوى في النفس، فساد في القلوب، فهم يتبعون هذا الفساد الذي يوزع في قلوبهم إلى الإنكار. فلو توسعنا رحابة الإسلام وشريعة الإسلام وأخذنا الحل والبل منها ما يمكن أن ننكر على شيء بحال من الأحوال، مما جاء الشرع بضابطه ومما جاء الشرع بإباحته. فالله أعلم بما ينفع مما يضر، والله أعلم بما يصلح مما يفسد. الغرض المقصود، فكان يأتي وسلم بالجواري لعائشة فتلعب معهن، فوجد ابن عباس يلعب وكان وسلم يريده، فهو توارى من وسلم، هو ما توارى هروبا كالذي أطفال اليوم لا يتوارون إلا لشيء واحد، هو إيه الهروب أكيد، وما توارى هروبا استحياء من النبي صلى الله عليه وسلم وهيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، توارى استحياء وهيئة، فأخذاه النبي صلى الله عليه وسلم دفعه لما يتوارى هو يريده. فثم قال له اذهب فادع لي معاوية. ففيها أيضا كما قال علمونا استخدام الصبي، ليس فيها ثم شيء ولا استكبر ولا سهادة منكرا، فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اذهب فادع لي معاوية. فذهب إلى معاوية فتلكأ معاوية ولم يأتي، فقال إنه يأكل، فصبر وسلم، وهذا حلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا خطأ أول وقع فيه معاوية. ليش؟ لأن الله تعالى قال يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. النبي صلى الله عليه وسلم مر على موسى شعيب وهو يصلي فدعاه فلم يجب، فلما انتهى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك أن تجيبني؟ قال كنت في صلاة. عذر عظيم، قال بين هذا الله جل في علاه، قال ولو كنت في صلاة أما سمعت قول الله جل في علاه يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهنا كان وجوبا على معاوية أن يأتي، فتحلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ابن عباس اذهب فادعوا لي معاوية، فذهب فقال ما زال يأكل، فقال ما زال يأكل لا أشبع الله بطنه. العلماء هنا الآن توجيهات هذه، لأنه هو الظاهر من الكلام أنه أخطأ معاوية وهذا خطأ، فيكون هنا الدعاء على بابه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه في هذا على بابه، وأنه هو مجتهد في هذا الباب، أن من أخطأ أو من زل أو من حاد عن الطريق المستقيم فهو له عقوبات، ومن العقوبات أن إيش أن يدعو عليه. فعاقبه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا أشبع الله بطنه، لأنه هو كاتب الوحي، فأكيد النبي صلى الله عليه وسلم يراه ويريده في أمر جلل، فقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض العلماء لما قال ذلك قال أنه قد أخطأ وتلكأ، وفي هذا أيضا يكون كفارة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لكل من دعا عليه أن يكون كفارة. الأمر الثاني قالوا بل هذه منقبة له. ليش؟ لأن معاوية فيه ما فيه من الفقه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه كان يأكل، وقد ورد أن الله إذا دعاه ويأكل قدم الطعام على الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. فإذن عذره موجود، فقبل المسلم عذره وقال لا أشبع الله بطنه يعني يبقى هكذا على خير، لأنه أنت تعلم أنه مذموم أن الإنسان يشبع بطنه. المسلم قال فثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث ليش للنفس، فيكون هذا دعاء له. هذا بقى النظر الدقيق للعلماء الذين، فهذا دعاء له وليس دعاء عليه. وفي الحالات بأسرها كان دعاء له أو دعاء عليه، فهو في النهاية سينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها له زكاة ورحمة وكفارة، فيكون هذا أيضا من مناقب معاوية رضي الله عنه وأرضاه. الفوائد المستنبطة من هذا الباب: عظيم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. من وين هذا؟ أيما شارط على ربي، ممتاز. أنا قال شارط على ربي أيما أحد سببته أو لعنته. الفائدة الثانية: جواز استفتاء المرأة الرجل ليس فيها ثم شيء، كما فعلت من مسلي ولي تأخذ عليها ثياب. ولذلك مسلم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن الله فقيه، قدمت لما تريد، إن الله لا يستحي من الحق ما على المرأة إذا احتلمت. فقال سلم عليها إيه أن تغتسل إذا رأت الماء. وهنا أيضا سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما دعوت على ابنتي. الفائدة الثالثة: من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم استجابة الدعاء، من المعجزات سرعة استجابة الدعاء. مثلا ما دعا لأحد إلا واستجاب الله له، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا أن الصحابة كانوا يستيقنون أن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو دعا يستجاب. من وين هذا؟ فلممت عليها ثيابي وذهبت المرأة، صحيح ولا لا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الأعرابي قال يا رسول الله هلكت الأموال والأولاد فادعوا الله لنا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم أوقف الخطبة ورفع يديه صحيح ودعا ربه. أنس يقول ويصف يقول ما كان في السماء من إيش؟ من قزعة. فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم ودعا جاءت سحابة فأظلت، ثم ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على منبره إلا وإيه وتحاضر الماء من بين لحياه أسبوعا كاملا حتى لا الرجل أو جاء غيره. بعد الأسبوع اللهم دعاء واحدا يا رب اجعل فينا من يستجاب الدعاء يا رب العالمين، يعني الله المستعان، يغفر الله لنا، يغفر انت تنصر الله ينصركم. فقام الرجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال والجوع، لكن هنا الوجه مختلف، هلكت من الجوع والقحط، الثانية هلكت من ايش؟ من الغرق، الماء ما توقف. فقال سلم اللهم ايه حوالينا ولا على كام الضراب الى ما قال سلم، وكان ما اشار سلم الا والمطر يذهب إليه. فسبحان ربي العظيم، هذه من معجزات النبوة. الفائدة الرابعة: بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. من وين بقى يا شطار؟ ممتاز، أخذوا كما أخذوا البشر. نعم. الفائدة التي تليها: هو قال إن بشر تصريحا، وطبعا أخذ بقى هو لما قال فسر بقى. نعم. الفائدة التي تليها: استخدام الصغار جائز شرعا. نعم. الفائدة السادسة: فضل معاوية رضي الله عنه وارضاه. الفائدة السابعة فيها نظر، لكنها تحتاج إلى إمعان النظر. إيش هي اللي ممكن تكون صعبة؟ قد لا يؤاخذ المتعجب، قد لا يؤاخذ المتعجب، لأنه ممكن أدهشني تعجبا فأقوله بكلمة لا حاسب عليه. أنتم مش فاهمين هنا، ده مش فاهمين الفايدة أصالة، عشان كده فلمتم جميعا. قد لا يأخذ متعجب، كيف لا كبر سنك ومتعجب جدا وأيضا لم تنزل منزلتها أنه إيش بيدعو عليه. وهذه فائدة من عزيزة، لكن تحتاج إلى معاني نظر وقراء ليقال بهذا الباب. بهذا نكون قد سهينا من الدرس يوم. تفضلوا في أسئلة فضل. أتم الله علينا وعليكم النعمة، نسأل الله أن يكون عودا حميدا وثبت لنا هذا الخير محين أبدا وأن يغفر لنا. نعم. نسأل الله أن يشكر لكم ويديم علينا وعليكم هذا الخير. أقول قولي هذا، استغفر الله.